والعياذ بالله لا يجدون ملجأ ولا مغيثا، فيقف بينهم عليه لعائن الله يخطبهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه خطبة إبليس عليه لعائن الله. لكن تعليقا على هذه الخطبة، ذكر بعض أهل العلم رحم الله الجميع، قال أن إبليس عليه لعائن الله فضح نفسه في جهنم، يفضح نفسه ويفضح أولياءه الذين استمعوا له واستجابوا له واتبعوه وانقادوا له، فيفضح نفسه بأنه لا يملك شيئا للبشر، رغم أنه في الدنيا كان يزين لهم ويسوف ويوسوس لهم بأكثر من طريقة كما سيأتي إن شاء الله. لكن هو يقر بحقيقة لا بد أن تستقر في أذهاننا، لأن احنا نسمع خطبة إبليس عليه لعائن الله بنسمعها وإحنا مؤمنين، ونسمعها وإحنا في الدنيا، فنحذر أن نكون ممن يأتمون به، لأن الذي يأتم به في الدنيا هو الذي يسمع هذه الخطبة في جهنم والعياذ بالله. فنحذر نحذر ونسأل الله حسن الخاتمة، ونحرص على مداومة العمل الصالح حتى يحسن الختام، لأن حسن الختام يحتاج إلى مداومة على العمل الصالح، وأن يكون العمل الصالح مبنيا على علم وعلى يقين، لأن الإنسان لو بنى عمله الصالح على غير علم وعلى غير يقين قد يتزحزح عنه والعياذ بالله، في لحظة يغويه الملعون أو تغره نفسه، فربما يقول كلمة فيختم له بسوء عمله والعياذ بالله، والسلامة من الله. فلما نقرأ الخطبة عشان نحن نحذر، لأنه على قدر ما فيها من تبكيت لأهل الكفر، لأن هو الكلام ده بيتقال والكفار يسمعون، فيحذرهم عن أمر سيحدث يوم القيامة، لكن صياغة الآية كأنه أصبح أمرا واقعا، ولازم تحس بجمال القرآن وحلاوة القرآن وعظمة القرآن. وقال الشيطان، قلنا وقال ده فعل ماضي، لكن احنا في الدنيا ولسه هيقول هو، إنما نظرا لأن القيامة حقيقة واقعة وهذا الأمر سيكون واقعا فهو مؤكد، فالمؤكد في المستقبل كأنه قد حدث في الماضي. أنت حين تخبر عن شيء حصل في الماضي خلاص حصل، يعني الغوبة عليها مشات وتسلط عليها شياطين الإنس وشياطين الجن، ده خبر كل الناس عارفاه، حدث وانتهى، يبقى إيه؟ دمرت الغوطة أو تدمر الغوطة ماشي، إنما يعني سبحان الله العظيم وبحمده، حين يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 1400 ويقول منعت العراق قفيزها ومدها، ومنعت الشام مدها وكذا، ومنعت مصر قفيزها وأردبها ودينارها أردبها، من أين هذا؟ من الأعاجم، من الروم، قال ومن يكون إن لم يكن من الروم، معنى الحديث كذا، والحديث عند إمام مسلم معناه بيقول إنها تحاصر العراق وتجيلها مصائب، والشام هتجيلها مصائب، ومصر هتجيلها مصائب. والعلماء فسروها على ما يعني يقدرون في الماضي، منعت يعني إيه منعت ولا منعت، منعت ولا منعت، يا ترى يعني بعضهم تفاءل وقال لك الإسلام هيعم البلاد مش هيبقى فيه ضرائب ولا جزية، فيبقى العراق مسلمة والشام مسلمة مصر مسلمة، مش هيبقى فيه جزية، مش هيبقى جزية، مش هيطلعوا من عندهم حاجة. لكن باقي الحديث من اللي هيخليهم يمنعوا الأرزاق تأتيهم؟ الروم؟ قال أيوة الروم، من غير الروم، سبحان الله. ويتآمرون يتآمرون وبعدين يقول لك ايه لازم لازم ايه الإغاثة ولازم الإغاثة الإنسانية توصل للبلاد ومش عارف ايه حاجة غريبة. المهم الخبر لما يكون في الماضي ما بيحتاجش التأكيد، لما يكون في المستقبل نحتاج إلى توكيد. إذا كان الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إنما لما أقول لك بعد يومين هيحصل كذا يبقى احتمال يحصل واحتمال ايه ما يحصل. إنما لما ربنا يخبر والحق، وقال الشيطان قال بالماضي لأنه يتحقق يتحقق لأنه خبر من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لما قضي الأمر لما انتهى الحساب ودخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق. الوعد الحق لا يكون حقا إلا إذا كان من قادر صادق، والله هو الذي وعد في الدنيا، وعد ان فيه حساب وفيه جنه وفيه نار، وان العمل الصالح يجزى عليه الانسان بدخول الجنه، والشرك والكفر والمعاصي يجزى عليه الانسان بالتعذيب في جهنم. هذا وعد حق، وابليس بيعلنها في جهنم وهو يغوي الناس في الدنيا ويعمي الناس ويغفل الناس عنها في الدنيا، فيعلنها عليه لعائن الله. قال لك لأن الوعد قد أنت لما تعد إنسان وعدا أو يعدك إنسان وعدا قد ينفذ لا ينفذ، يعني قد يكون قادر على التنفيذ، لكن ساعة المعاد تجي له مصيبة، يمرض يتأخر ينشغل ينساك يغفل، فالإنسان ما يقدرش يقول إن وعدي أنا وعدي حق. ولذلك أمرنا الشرع أن نقول إذا وعدت وعد قل إن شاء الله، لما تقول إن شاء الله تركت الأمر للمشيئة، حتى إذا لم تنفذ فأنت أسندت في المشيئة الله، إن الله لم يشأ بهذا الأمر ما حصلش، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه: عرفت ربي بنقض عزائمي، عرفت ربي أنا ربي بنقض عزائمي، يعزم على الحاجة وبعدين إيه يعمل غيرها. مين اللي غير؟ ملك الله، الله رغم أنه عازم مصر نعمل العمل الفلاني ويعلم أنه في قدرته وده عمل خير مش هيتأخر ولا يتقاعس عنه، لكن تأتي أمور يعمل خلاف ما أراد. يعني واحد يقول لك أنا أصلي في جمعة بالخطاب وبعدين يعدي يلاقي الأذن أذن خش جمع معاه يلاقي درس يقعد في الدرس، ما شاء الله هو كان عايز يصلي في مكان معين عشان يقابل واحد أو يعمل مشوار معين، فأراد الله أن يصلي في المسجد سمع في درس قعد في الدرس، من الذي غير؟ الله أراد له الخير، أراد له الخير، يبقى أنت عزمت على شيء والله أراد شيئا، وما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن، هذا وعد الحق. ولذلك الإنسان حين يعد يقول إن شاء الله إن شاء الله، إن كان الأمر مقدرا في مشيئة الله سيحدث، وانت تتفائل لما تقول ان شاء الله ايضا ان يعينك عليه، ان شاء الله نصلي في مسجد كذا، تقدر تركت الامر للمشيئه واستعنت بالله. وبنذكر ان دلوقتي ايه فيه كلمه بتجري على السنه الناس يقول لها ايوه ان شاء الله باذنك يا رب باذنك يا رب باذنك يا رب، عندنا اثنين معنا في الجامعه يعني بيقولوا باذنك يا رب، بتقول لي هو بيكلم حسين يا حسين خلاص اتصل بيا كذا هعمل لك فلان باذنك يا رب باذنك يا رب، نقول لك ما دام بتكلم واحد تقول له شو باذنك يا رب كانك بتخاطب مين؟ انت بتخاطب المتكلم ده اللي بتكلم انت باذنك؟ لا قول باذن الله. هو الناس خدتها عاده زي ما اقول لك ايه يقول لك تمام وانتهت القصه والحوار والحكي وكلام، دخل لك كلمات كده وتحفظها الناس، وكل ما تكلم واحد يقول لك القصه والحوار، بس ما هو لا عارف قصه الاحوار ولا عارف الفرق بين القصه والحوار، وفي فرق بين القصه وبين الايه؟ بين الحوار. هو القصة لها تعريف في الأدب ولها نظام ولها أنواع، والحوار له أنواع في القرآن وفي غير القرآن في الأدب، يقولوا ما يعرفش إلا فيها القصة والحوار فيها القصة والحكاية والحكاية. إيه يا عم الحكاية يا عم؟ ما تقول كلام واضح وكلام محدد، فالناس بتعتاد على حاجات قد تكون فيها إساءة، فنقول واحد يحذر ما يطلعش من لسانه إلا الكلام الإيه الملائم للشرع. يقول لك انت ما تقولش جرتها على لساني، انت عبد لله في كل لحظه ما يجريش على لسانك الا ما يرضي الله، واحذر ان يجري الشيطان على لسانك شيء لا تحبه ولا لا ينفعه. ما تقولش باذنك يا رب، تتكلم واحد تقول باذنك يا رب، باذنك يا رب، باذنك يا رب، ايه تتكلم ايه؟ ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدعيش لواحد تقول له اللهم اغفر لك وانت ساكت، تعال تقول له اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، ما تقولش انت ساكت اللهم اغفر لك يا فلان، لك يا فلان، وانت ساجد انت ساجد مع مين؟ لا تخاطب الا واحد. الله لك الكاف دي معناها بتخاطب واحد. تقول اللهم اغفر له، تتكلم اغفر لفلان. واحنا بنقول يعني يعني الصحابه يعني علمونا ان الانسان يدعو لمن شاء بالاسم في السجود وفي في صلاته وفي كل وقت. يذكر الانسان تدعو له، تدعو له دعاء محقق انت بتحس به وعارف معناه. ما تستناش لما يقول يقول ابويا الله يرحمه. يا سلام، تنسى لما يقول ابويا الله يرحمه ولما الله يرحمه، لا يقول اللهم اغفر لها وارحمها. الله يرحمها، يقول ارحم جرت على اللسان ما لهاش معنى. انما عاوز تدعو لابيك وامك اللهم اغفر له وارحمه، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وجازهما خير ما جازيت به والدين او ولديهما. فالخطاب لا يكون الا انت بتخاطب، بتخاطب خلاص ان شاء الله باذن الله بمشيئة الله بمشيئة الرحمن. ماشي جميل. وقال لك إذن لأنك لا أنت لا تملك الوفاء ولا تملك القدرة في جميع الأحيان ولا تملك الزمان، فأنت تقول إن شاء الله. أما ربنا لما يعد وعده حق، أنه قادر ويملك الزمان ويملك المكان وهو الصدق سبحانه وتعالى جل جلاله. اللهم صل على سيدنا محمد. فإبليس بيعلن هذا ويقر به لكن بعد فوات أوان. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أخلفتكم إقرار، وده إقرار يخليه يزداد في جحيم في جهنم عذاب. وعدتكم فأخلفتكم. بعدين ما كان لي عليكم من سلطان، السلطان اللي هو يعني الذي يجبر الإنسان على فعل شيء بناحيتين، إما بالإقناع والدليل والحجة أو بالإكراه. إبليس عليه لعائن الله لا يملك حجة على ما يفعل ولا يملك أن يكره إنسانا على فعل شيء. هو كل ما هنالك أنه يزين أو يحرك فيه نوازع النفس البشرية. يعني الشيطان عليه لعائن الله بيوسوس، بس ما يوسوسش مش من غير علم وملعون، عنده علم عليه لعائن الله، يعلم يعلم أن الإنسان فيه غرائز. إنسان يحب الشهوات، يحب المال، يحب النساء، يحب الرغي والكلام، يبص عجول، فيستغل فيه النزعات الايه النفسيه اللي فيه ويخليه في حداه فرصه ان يستخدم هذه النزعات. يعني وكان الانسان عجولا خلق الانسان من عجل. الملعون يعرف هذا. يجي الواحد يعني ايه يتسلط على الانسان بما ايه بما يلائمه. يجي الواحد يخش الجامع يقول لي ايه ما احنا عايزين نقيم الصلاه ليها، يا مش عايزين نستعين مستغفرين ليه مش عارف ايه. لا يا عم تقيم الصلاه، مين اللي جاب مين اللي خلاه يقول كده؟ الملعون. ليه؟ لان عارف انه عجول، فيقول لي انت قاعد ورا انت ورا شغل تستنى ايه يا عم مستنين ايه؟ واحيانا تبقى انسان ملتزم وتمام ويمكن بيأذن هو اللي بيقيم وكلام وتلقاه مستعجل ولا بيلفت نظري هنا في اي مسجد. ان الجماعه اللي قاعدين واحد مؤذن مؤذن قاعد على الكرسي بيسبح بيستغفر الله ما بين الاذان والاقامه وقت ايه؟ استجابه الدعاء يستغفر. يوم ما يظهر الامام عنده بيقول له بقف لا، مين اللي قال لي خليه يقول؟ ما قالش النبي يقول ولا ربنا قال له يقول. طب ما يجي الامام براحتك يمشي خطوه وايده ويجي لحد ما يوقف قدام الناس كده اقيم الصلاه يا فلان، هو ده الصح. انه يعمل نفسه متطوع يقول لك قوم يا فلان، دي مش مطلوب تحصل في كل معانا ولا ما تحصلش؟ يا ده انت مستعجل ليه يا عم؟ انت مستعجل ليه؟ انت بتسكت خليك على الكرسي استغفر، استغل الفرصه بين الاذان والاقامه. استغفر سبح صلي على رسول الله، اقرا ايه، راجع ايه، اعمل اي استغل الوقت. انما قاعد يلف عشان المؤذن ما ياخدش باله يقول له يا فلان قوم قوم ايه قوم يعمل ربكه. طب ما تاخر الوقت دقيقه او نص دقيقه فيها 15 تسبيحه 20 تسبيحه 30 تسبيحه، نص دقيقه ب 30 ثانيه ب 30 تسبيحه، يبقى اللي قاعد استفاد وانت استفيد. ما انت قاعد انت بص شمال يمال ليه؟ مين اللي خليه يبص شمال يمين؟ الملعون في هذا المسجد رحمة الله على الجميع. أما وهب مخيمة رحمة الله عليه كان ساكن جنب الجامع هنا، كان جاوز 80 وكان عنده مشكلة في ظهره، كان يمشي ياشي ناسي ظهر كده، فراح اشتكى الميل للحاج عبد الخالق نجاس وقال لي يقول لي صلاح ما يتأخرش في إقامة الصلاة بالذات في الفجر متأخر، ويعني يغيب الصلاة يعني يقدر شوي. فالحج كان رحمة الله عليه حج الخالق كان عنده حكمة، قال لي وانت مستعجل لي وراك ايه؟ وراي العدد 80 يعني قاعد في الجامع، قال لي مش عارف ورا ايه؟ قال لي الملعون مسك كرباجي عمال يقول لي قم روح قم روح. انتهى الحوار بمنتهى الجمال. منتهى الجمال يعني الحكمة من الطرفين. يعني الحاج رحمة الله عليه وده بيسموه في العالم من علم النفس ايه؟ انك تعيد الانسان الى منطقة الرشد. كل واحد فينا عنده ايه؟ عندي ثلاث مراحل، يبقى طفل في لحظة، يبقى اب في لحظة، كبير ويبقى عاقل في لحظة. الثلاث صفات دي موجودة في الانسان منذ ان يولد. يقول لك الذات الذات العاقلة والذات الوالدة والذات الايه؟ ذات الطفل. ذات الطفل يعني هو رجل راح يشكي عمه كان 80 سنة بس يقول له يا صلاح بيعمل شكوى، كان اصبح في ذات الايه؟ ذات الطفل. واللي بيشتكي والثاني كان في ذات مين؟ الاب. بالاسف ذات الاب. فلو قال لي لو الاب عمل علينا الطفل قال لي ما تقولش كده ما يصحش انت غلطان وما تسكت وما تتكلمش، مش هي مش هي مش هي مش هيبقى كويس، مش هي مش هينفع مش هينفع. طب لو دفدف عليك قال ما تزعلش انا هكلمك صلاح، مش شرع ما تنفعش. فراح يشد لناحية العقل يقول له انت وراك ايه؟ يقوم يستخدم عقله يقول له وراي ايه؟ ولا حاجة. فراح رجع استخدم عقله، فعقله خاده ولا الشرع، فالشرع يقول له ايه؟ الشيطان عليه لعنة. قال لي معاك البرج عمال يقول لي قوم روح قوم روح. فالأعز طب كيف انا اتصدى للملعون؟ بالعلم، الكلام اللي احنا نقوله ده اولا، باليقظه تتنبه وتشوف الحاجات اللي ممكن ايه تضرك انت، هو ما مش هيدلك على شيء ينفع ابدا. فاذا حسيت ان في حاجه تضر او تنقص من العمل الصالح يخلي الانسان يقصر في عمل صالح يبقى جاي من ايه؟ من الملعون. ولذلك العلماء قال لك من الدواعي الشر من ناحيه من النفس المسوله او الاماره او من الشيطان. بس تعرف الفرق بين الاثنين ايه ازاي؟ قال لك اذا كان في حاجه بتمركز عليها وبتسيطر عليك متكرره وهي ما فيش غيرها يبقى من النفس. انما لو فيها بتتغير، مره تعصي الله بتقصير في الصلاه، مره بالرغي، مره بالكلام، مره بالاستعجال، مره ما اعرفش ايه، بالانشغال برا المسجد، يبقى الشيطان هو اللي بيشغل. لان الشيطان ما يهمش تعصي باي طريق ولا تقصر باي طريق، بقى المهم انك تقصر وخلاص، المهم انك تعصي، فيجيب لك من اي باب، فيقبل اي حاجه فيها تقصير او فيها ايه؟ فيها معصيه. اما النفس يجي واحد تسلط عليه الايه؟ تسلط عليه الكبر. كبر. سنين ايه؟ تقوم تخبص يا عم. ده ايه؟ ده نفسه بقى. ده لو تكرر منه يبقى ده واحد شايف نفسه. كل ما يخش الجامع يقول ايه؟ قال مصلى مستنيين ايه؟ طب انت مالك وانت ايه؟ في امام وفيه في شرع وفيه سنه في كذا. انما لو تكررت منه يبقى نفسه اللي بتقول. لو ما تتكررتش وغير الاستعجال ويبص شمال ويمين ساعات يبقى من ايه؟ من الشيطان عليه لعائن الله. في واحد مثلا يعني يبقى ملتزم ويصلي وكلام من ده بس مفتون بالنساء سواء الحلال او الحرام، مفتون بالنساء يقعد جنب الولي ويتقدم ويقيم الصلاه وما اعرفش ايه، وقاعد عمال يحكي ويرغي مش قادر يطلع من البيت، او مفتون بالحرام والعياذ بالله، يمشي كل ما يقول واحدة زيك عامل ايه وزي العيال، وقال لك ايه اللي تقول لك جار اللي جاره واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي شغلانه، انت ماشي على خمس خط مستقيم عشان تروح تلحق ايه تكبيره الاحرام مثلا يعني. طبعا باستثناء الاعذار اللي ايه طارئه. فالمهم ان اذا كان المعصيه فيها الحاح على جانب واحد من جانب واحد يبقى من الناس، اذا كانت متغيره تتنقل يبقى الملعون عليه لعائن الله. طيب احنا عشان نتقي هذا بنحتاج الى زي ما قلنا العلم، الى اليقظه، إلى كثرة ذكر الله، إلى مصاحبة الأخيار، إلى الحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. اللهم صل على سيدنا محمد. فالملعون لا يملك سلطان، لا علم معه دليل على حجة على ما يوسوس به، ولا يستطيع أن يكره إنسان على شيء، هو من خلال نفسه وشهواته يحركه. من ناحية الأكل يفكر هو قاعد يقول لك ترى أتعشى إيه النهاردة، أروح فين، نعدل الحواش ولا نعدل جبنة ولا زبادي، ولا أقول لك نباس خفيف من غير عشاء، يفضل يشغل كده لحد ما يأدي العشاء ويصلي العشاء ويروح، وبعدين طب ما تسيب الموضوع لما تصلي العشاء فكر في العشاء، بعد ما تصلي العشاء بفكر في الإيه؟ العشاء. ما تشغلش بالك، كل شيء له وقته، كل شيء له زي ما قال كل وقت وله وظيفته. الملعون ما يسحبكش من خلال الدرس ويديك بره. ولذلك بعض الناس يمكن يزعل لما انا ايه بشد واحد يقول لي ايه خلي بالك انتبه يا فلان انت فين انت فين، هو ده واجب اللي ايه اليقظ يصحي مين؟ النايم. المستيقظ يصحي النايم ونشده عشان خاطر الملعون ما ياخدش حد منه يطلعها بره، لانه عليه لعين الله يسرق لص محترف والعياذ بالله عليه اللعنه. اللهم صل على سيدنا محمد. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخيه، شوف بيتكلم عليه اللعن عن علم، يعني الوقت ليس وقت استغاثه، خلاص اللي دخل جهنم انتهى الموضوع، وبالذات الكفر والشرك ومن عبد الشيطان طالما دخل جهنم ما فيش فرصه للايه للخروج، ولم يبقى لا استغيث، لان مصرخ اصرخه يعني اغاثه، لان اللي بيصرخ معناه بيعمل ايه بيستغيث، فصرخ استغاثه، صرخ يعني دعا من يغيثه. الهمزه لما تخش على الفعل بتزيل الفعل نفسه، تزيل الفعل، تزيل اثر الفعل. اصرخه يعني ازال ما كان منه الصراخ، يعني يغيثه، زي اعتب ازال ما كان منه العتب، وما هم بمعتبين، هم اهل النار، وما هم بمعتبين يعني لا يجدون من يزيل عنهم سبب العتب اللي هم سبب العذاب يعني اللي هم فيه يعني، والعياذ بالله. فمصرخ اصرخ الهمزه، يقول لك همزه تزيل الايه؟ تزيل اثر الفعل يعني. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. وما انا بمصرخ، ما انا بمصرخكم يعني لا املك ان اغيثكم، رغم انه كان زعيم في الدنيا وقائدهم وامامهم كان قائدهم وامامهم، لكن في جهنم انتهى الموضوع. وما انتم بمصرخيه يعني سبحان الله، يعني أهل جهنم يستغيثون به، وهو عارف أنه ما ينفعش أن يستغيث، يبقى هو كان أعلم منهم عليه اللعنة. ولذلك الجهل أوسع أبواب كوسوسة الشيطان، والجهل أوسع أبواب المعاصي، والجهل أوسع أبواب البعد عن الله. وإذا كان إحنا نقول العلم بالشيطان ودخائله ومكائده فريضة، الإنسان لازم يتعلم الشيطان كيف يدخل إلى النفس وبما يوسوس ومتى يوسوس. ولذلك لا ينجيك إلا ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله بالقلب يعني يكون ربنا في بالك، وذكر الله باللسان. لما يكون الله في بالك الشيطان ما يقدرش يدخل، يقتحم عليك قلبك، ولما يكون الله على لسانك يطرد. وليست هناك وسيلة إلا بذكر الله وبالاستعاذة بالله لتخلصك من الشيطان. وهذا في حديث ورد بسند حسن، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأوصيكم بذكر الله. ودي وصايا سيدنا زكريا لبني إسرائيل، وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مثل ذلك كمثل إنسان أو عبد خرج في أثره العدو فأخذ يتحصن منهم بكل حصن أو بحصن حصير، كذلك العبد لا يتحصن من الشيطان إلا بذكر الله. لأنه إذا ذكر الله خنت، وإذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، سمي وسواسا خناس، الوسواس الخناس والعياذ بالله. يقول عليه لعائن الله يعني إني كفرت بما أشركتموني من قبل، دي ذكرناها المرة الفائتة أنهم كانوا يعبدونه من دون الله ويطيعونه من دون الله، وعبادتهم للأصنام عبادة للشيطان، وعبادة غير الله كلها عبادة للشيطان. والقرآن يسميها مرة الطاغوت ومرة يسميها الشرك. ولذلك لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت كل ما سوى الله، كل ما من يأمرك أو ما يأمرك بمعصية الله فهو طاغوت، وأولهم ملعون الشيطان يأمر بمعصية الله ويأمر بالشرك والكفر. فيقول لهم كفرت ما أشركتموني من قبل، كنتم تعبدونني من دون الله وتطيعونني، أنا لغيت الموضوع ده، أنا لا أؤمن بهذا الكلام، لا يعتقده، يعني يعلم أن هذا اتجاه فاسد، وفي الدنيا يعلم أن هذا اتجاه فاسد بس يغوي ويغري، وفي جهنم يقرها ويعلنها. إن الظالمين لهم عذاب أليم، إن الظالمين لهم عذاب أليم، إما أنها من قول الله سبحانه وتعالى ختمت به الآية، يعني خلاصة هذا الكلام أن الظالمين الذين ظلموا أنفسهم باتباع الشيطان وبالمعصية وبالغفلة وبالتقصير في الطاعات ظلموا أنفسهم، لهم عذاب أليم، وبالذات ظلم الشرك وظلم الكفر، لأن الكفر ظلم والكافرون هم الظالمون، والشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، والمعصية ظلم. الذي يصر على المعصية والعياذ بالله ويموت على ذلك يجازى، أمره إلى الله، لكن يجازى، قاعدة الشرع تقول أنه يجازى على معصية إذا أصر ومات عليها والعياذ بالله. وأنا أسأل الله حسن الخاتمة. لهم عذاب أليم مؤلم موجع، وأن القرآن دائما يغير لهم عذاب شديد، عذاب أليم، عذاب عظيم، عذاب مهين، عشان يعني يتأتى العذاب من كل جهة، مهين للناحية النفسية، أليم مؤلم في الجسد، شديد طبيعة وصف العذاب نفسه طبيعته، عظيم لا يقدر قدره. نسأل الله السلامة والعفو والعفو والعافية. لما تكلم القرآن عن الأشقياء بدأ الكلام، بدأ كأنه يقول لك الإنسان لما يسمع الكلام كل شوية كلام كفار كذا وكذا، طب والكويسين ناس أهل الخير وأهل البر وأهل الإحسان ما مصيرهم؟ فتأتي الآيات يقول أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أولا آمن وعمل الصالح وأدخل، وأدخل الكلام ده اللغة أحيانا نحتاج ليها، وأدخل الواو دي يعني أدخله بعد كده بعد الكلام اللي فات، قال لك ما فيش، لأن الأول قال لك لما قضي الأمر، الآية الأولانية قالت إيه؟ لما قضي الأمر يعني خلاص دخل أهل الجنة، الجنة دخل أهل النار، النار. يبقى الواو هنا يقول لك هنا الواو بيسميها واو الحالية، والحال أن أهل الجنة قد دخلوها. زي ما يقول لك مشيت البحر، يعني مشوا إيه؟ جابوا البحر جنبه يعني. مشيت وكذا، يبقى والحال كذا. وأدخل أي هنا، والحال أن أدخل الجنة، أدخل أهل الجنة دخلوها، بس هتكلم عن مميزاتهم وما يلقونه فيه من النعيم. وأدخل الذين آمنوا إيمانا كاملا خالصا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان إذا كان كاملا يقود صاحبه للعمل الصالح، والإيمان الناقص لا تأتى معه عمل صالح، أو تأتى معه بعض الأعمال ويترك بعض الأعمال. اللي يعمل الأعمال الصالحة كاملة يبقى إيمانه كامل، والذي يعمل بعض الأعمال ويترك بعض الأعمال إيمانه ناقص، والذي يعمل أعمال صالحة لكن نيته يدخلها داخلة الرياء مش صالح. العمل ليكون صالحا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لله، صوابا على طريقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقبل العمل الصالح يوصف بأنه صالح إذا كان خالصا لله، ما فيش رياء ولا سمعة ولا قصد غير قصد إرضاء الله، وأن يكون صوابا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم بحمده. وكم يحتاج الإنسان إلى علم عشان يكون العمل صالح. كنت في مجلس في مسجد من المساجد بعد أن أقيمت الصلاة، الناس كلها قاعدة مش عايزة تقوم، قاعدين في الأرض شاهدين يقول قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله وقفت وقلت سبحان الله. الناس قاعدة ليه ما تقوم يا اجمع اجمع انت هو نكلم بطريقة ليه جيش اجمع انت هو قوم استنيني يا عم تقوم. فواحد قال له قام الصلاة بدري يا سلام أقام الصلاة قبلها بكم دقيقة بدقيقة ونص دقيقة ونص خليك تحرج وتتمرد على أقامة الصلاة ده بيجهل يعني ده النظام اللي هم عاملينه عرف إنه يقيم الصلاة بعد ربع ساعة مثلا فأقام الصلاة بعد إيه 12 دقيقة و 12 دقيقة ونص فهو مش عاجبه الكلام باب ده عرف باب الشرع إيه الشرع قد قامت الصلاة وكل يوقف الله أكبر. بل العلماء قالوا إذا قال المؤذن في إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر اللي في آخر المسجد يتحرك بحيث ساعد إنه يقول قد قامت يكون هو في الصف واللي قاعد في الصف مكان الصف الأولاني أو الثاني قد قامت يروح إيه يقوم قامت يبقى قامت ما دام قامت يبقى تقوم. قال لا يا شيخ عن زعلان أنت عشان دقيقتين ونص اللي أنت متفق معاهم مع المجموعة اللي أنت معاك زعلان على عرفك وتسيب شرع النبي عليه الصلاة والسلام قامت الصلاة يقوم. ولذلك الإمام من فقه الإمام ألا يبرز أمام الصف إلا إذا أقيمت الصفوف يعني بايون قام الصف يخش الإمام قدام إليه صف وبعدين يطمئن على أن الصفوف منتظمة قبل أن يتوجه للقبلة ودي بيغفل عنها بعض الناس يعني الصفوف بتتحرك وصف وفي الآخر الصف لسه ما كملش وفي اثنين بيتحركوا واحد قدامه واحد وراه وبيتكلموا مع بعض وهو دخل وعمل استقبل القبلة استقبل رحمكم الله الله أكبر وعمل اللي عليه كده لأن شو مش المقصود كده المقصود استقيموا تأمرهم وتستنى لما ينفذ الايه الأمر. ومرة يقول حاثوا تراصوا الكتف في الكتف والقدم في القدم سووا صفوفكم بأن تسوى الصفوف من إقامة الصلاة يضمن على الصف الأول حتى يستقبل القبلة. وبعدين إذا كان يقول يعني عاوز يكلم ناس في الميكروفون برضه يقولها لهم في الميكروفون يسمعوها إنما ينظر إلى الصفوف حتى يطمئن أنها إيه انتظمت. ده من فقه الإمام. فالذي يعني اللي ما عجبوش الكلام يقول لك استعجل. طب استعجل المستعجل مش معناه أنت تؤخر إقامة الصلاة أو قيامك في الصف اللي أمر به الإسلام وأمر قاد قامت يقعد قامك ده يدل على إنه نقص في العلم. فالعمل لا يكون صالحا الا بايه بالعلم وان يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات وصف الجنات ببعض الصفات جنات طبعا يعني كثيره سبحان الله العظيم بحمده هي الجنه عرضها السماوات والارض لكن في داخلها جنات ولمن خاف مقام ربه جنتان فلما كل واحد له الجنتان يبقى فيها جنات كثيره ونظر لسعتها وعظم قدرها لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى فجمعت جنات وهي فيها جنات كثيرة يعني سبحان الله العظيم الحمد. احنا في الدنيا بقول الجنينة الجنينة اللي هي ايه أرض منزرعة بالأشجار والخضرة وفيها ثمار وفيها خضرة وفيها ظلال عشان كده يعني سميت الجنة جنة تقريب للايه للصورة لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر لكن سماها جنات عشان خاطر أنت تستحضر الصورة الجنة شجر ثمر ظل رائحة طيبة ثمار طيبة وفيها كلام جميل وأشياء جميلة فيها جنات وبعدين جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات الدنيا زي ما أذكركم لما تشوف الصورة في التلفزيون تشوف جنينة كده تشوف جنينة فاكهة مثلا يقول لك في 50 فدان مزروع بالبرتقال والبرتقال مثمر تبص على الشجر اخضر والثمار ايه صفرة وجميله وحلوه في حين انك الواقع لما تروح في الجنينه بتلاقي الورق على التراب والثمره عليها مش عارف ايه وفيها حشرات وفيها نبوز وفيها مش عارف ايه لكن الصوره بتخليها ايه جميل. الجنه اصلا اجمل من الصوره اللي تشوفها. انا متخيل كده دايما يعني شايف الجنينه شكلها حلو في الصوره متصورها في الصوره كده يبقى لها لكن لو بتوقف تحت الشجره تلاقي التراب وتلاقي العفرة وتلاقي النور وتلاقي الدبان بتنقل ونحلة بتعمل مش عارف ايه وكلام حاجة تشغلك وناموسة ممكن وممكن كمان تحتمها مية ما تعرفش تمشي تحتيها بس لكن في المنظر الصورة جميلة الجنة ما شاء الله فيها الجمال الصافي النقي الكامل كامل الذي لا يشوبه شائبة، لا شائبة عفار ولا تراب ولا ناموس ولا بعوضة ولا ولا. وبعد ممكن تكون في الدنيا الجنة مش بتاعتك، في الدنيا بتبقى الجنة بتاعت اللي صعبها، تستمتع بالرؤية فيها صح، لو دخلت شمي راح حلوة طيب، منظر الجميل السمرة منظرها حلو طيب. طيب وبعدين يعني لو صاحب الجنينة صاحب قريبك ولا صاحبك ولا صديقك ويتكرم عليك يديك ايه، اديك ثمرة، هتاكل ثمرة، تاكل اثنين، تاكل ثلاثة، الجنة بقى فيها ما يعني تأكل فيها ما شئ، ولا تشعر الشبع ولا تتأذى منها، لا تقول فيها حمود ولا مستوت ولا مستوتش، ولا هتقشر ولا تلاقي بذرة ولا تلاقي ليف ولا ألياف ولا كلام من ده، لأنها ألي من الزبد وأحلى من العسل وطيبة، ولا تقول قشرة ولا تقول بذرة، أجي لك حاجة كلها كده حلوة وناعمة وتتكبه، ولا فيش مشاكل. سبحان الله، تروح السوق تلاقي الفاكهة الثمرة بتلمع، وهي إيه اللمعة دي بتاعتها، هي دي سامع عملوها عليها لما ودوها المصنع فرزوها طلع الفرز اللي مش كويس. المصنع يصدر، المصدر لا يصدر الكبيرة لا يصدر الصغيرة، فيحطها يمررها على الشبكة، الشبكة الكبيرة إيه تتم ما تعديش في الشبكة، فياخذ الفرزة يجيبها لك يبيعها لك وعليها شمع، شوف تلمع عليها شمع، وانت وحظك مو الأول له اجتماعي، الجنة ما فيهاش الكلام ده إن شاء الله، ما شاء الله. ولذلك أيضا تجري من تحتها الأنهار، قال لك الأنهار في كل مكان تتحرك فيه تجد أنهار، لأن العين بتستمتع بالإيه؟ بالمية، المية المية الجميلة الصافية، ما فيهاش لا رمم ولا جيف ولا حاجة مرمية ولا حاجة ميتة ولا واحد قتلوها رموا بتاع ولا زبالة ولا صار في صحي ولا صار في المصانع ولا مشاكل، ما فيش يعني أنهار، أنهار جميلة وحلوة وفي كل مكان، تحتها أو من تحتها، قال لك تحتها يعني جاية ومرت تحتها كده، من تحتها بتطلع من تحتها كده، ما شاء الله مروا لك من تحتها ومروا لك ايه تحتها. فضل كام دقيقة عشان مرة فتشفتون وقعد وطلعت المسؤولية علي. وبعدين يعني زي ما قلنا الجنينة انت بتزورها دقيقتين وبعدين تروح تتعب من المشوار وتروح تنام، انما الجنة في ما شاء الله انت مستريح في جميع احوالك، وفيها الخلود، والخلود هو اطيب ما في الجنة، لأن نعيم الدنيا زائل، نعيم الدنيا تستمتع به لحظة ويمر أو أنت تسيبه وتمر، أما خلود أهل الجنة هو أجمل ما فيها. وبعدين خلود فيه متاع يعني مستمر متصاعد، كل شيء كل ما أنت قاعد تستمتع أكثر، ولا تحرم منها ولا تؤخذ منك، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة يعني ما تجيلكش النهاردة بكرة إن شاء الله، لا في الجيش ولا في المدينة الجامعية يقول لك النهاردة ما جابوش الايه، ما جابوش البرتقال، ما جاش هجيب لك في العشاء ان شاء الله، يجي الغدا يجيب لك، ما يجيب لكش الحاجة الحلوة يقول لك هنجيبها لك العشاء، في العشاء يقول لك هنجيبها لك الصبح بكرة. الجنة ما فيهاش الكلام ده، ما تنقضعش ولا ممنوع، ممكن تبقى قدامك القفص مليان وتاخد واحدة بس، انما في الجنة خد اللي عايز، لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم صل على سيدنا محمد. كل هذا بتوفيق الله وبقدرة الله وبإرادة الله وبرضوان الله بإذن ربهم، تحياتهم فيها سلام. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أعلم وبارك.